سلامي للي هوى واللي ما هواشي واشي، سألته وكده قالوا ما هواشي واشي، وسلامي للي دري واللي ما داريش ريشي، وبوح بشوقي دنا أصلي ما داريشي.